الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله: قال الله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك. الآيات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فلا نزال في هذا الباب الذي عقده النووي رحمه الله تعالى في التفكر. وعرفنا أن هذا الباب في التفكر يتناول مجالات أربعة: الأول التفكر في مخلوقات الله العظيمة، والثاني التفكر في الدنيا وهوانها وزوالها وسرعة انقضائها، والثالث التفكر في الآخرة وإقبالها وما عد الله سبحانه وتعالى فيها من النعيم العظيم لأهل الطاعة والإيمان، والعقاب الأليم لأهل الكفر والعصيان. والرابع التفكر في النفس، والمراد بذلك كله حمل النفس على الاستقامة على طاعة الله سبحانه وتعالى، فهذا التفكر مرتقى للخير وبوابة للصلاح ومعين للعبد على لزوم الاستقامة على طاعة الله سبحانه وتعالى. وفي القرآن الكريم آيات كثيرة جدا فيها الحث على التفكر والترغيب فيه. وقد عرفنا أن التفكر ينفع الكافر والمؤمن، أما الكافر فلعله يكون باب هداية له إلى الإيمان. ومن هذا النوع الخطاب الذي في الآية التي تقدمت معنا: قل إنما أعظكم، قل أي للكفار، إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا. فهذا دعوة للكفار أن يتفكروا. والتفكر إذا فعله الكافر متجردا من أهوائه وحظوظ نفسه فإنه يكون باب هداية له بإذن الله سبحانه وتعالى. وأيضا التفكر يؤمر به المؤمن، لأن تفكره يزيد إيمانه بالله ويقوي من صلته به سبحانه وتعالى. وهذه الآية أو الآيات من أواخر سورة آل عمران هي تتعلق بأهل الإيمان أولي الألباب والنهى. قال الله سبحانه وتعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. وهذا السياق فيه الثناء عليهم بذلك، الثناء على أهل الإيمان أولي النهى والعقول والألباب، ثناء عليهم بأنهم يتفكرون في خلق السماوات والأرض مع ملازمتهم لذكر ربهم في كل أحوالهم قياما وقعودا وعلى جنوبهم، يتفكرون في خلق السماوات والأرض. في هاتين الآيتين العظيمتين، السماوات التي رفعها الله سبحانه وتعالى بغير عمد، والأرض التي بسطها جل وعلا وأرساها بالجبال وجعل فيها منافع العباد وأودع فيها مصالحهم المتنوعة، عليها يمشون وفيها يبنون مساكنهم ويغرسون زروعهم وأشجارهم ويحققون مصالحهم ويتنقلون في أرجائها في حاجاتهم، بسطها لهم ونوع فيها من المنافع. في التفكر في الأرض وما فيها من الآيات والسماوات وما فيها من الآيات، هذا يحيي قلب المتفكر ويقوي من يقظته وإقباله على الله سبحانه وتعالى. ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، هذا التفكر. الثمرة ربنا ما خلقت هذا باطلا، الثمرة إيمان بالله ومعرفة بعظمة الله سبحانه وتعالى وكمال تدبيره وحكمته البالغة سبحانه وتعالى. هذا النظر في السماوات والأرض أثمر عندهم هذا الإيمان، ربنا ما خلقت هذا باطلا، هذه المخلوقات العظيمة الكبيرة تدل على عظمة خالقها وكمال مبدعها، وتدل أيضا على أنه سبحانه وتعالى لم يخلقها عبثا. ما خلق السماوات والأرض عبثا ولا أوجدها لعبا ولهوا، تنزه ربنا وتقدس عن ذلك سبحانه وتعالى. ما خلقت هذا باطلا سبحانك، أي أنزهك يا الله وأجلك يا الله عن ذلك. إذن هي خلقت لحكمة، خلقت لحكمة، لم توجد باطلا. فهذا التفكر الذي يعمله المؤمن في قلبه ويجيله في نفسه يوصله إلى عظمة الله، إلى المعرفة بعظمة الله. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. فيهديه هذا التفكر إلى عظمة الخالق وكمال المبدع سبحانه وتعالى. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، أي أعذنا من عذابها. والإعادة من عذاب النار، طلب الإعادة من عذاب النار يتضمن الدعوة بالتوفيق للعمل الصالح ومجانبة العمل السيء، لأن العمل الصالح والبعد عن الأعمال السيئة المعاصي هو الذي يكون به النجاة. ولهذا في الدعاء الماثور عن نبينا عليه الصلاة والسلام، لا أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. وقد ثبت في الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ هذه الآيات إن في خلق السماوات والأرض إلى آخر السورة إذا قام من النوم في ثلث الليل الآخر، يقرأ هذه الآيات وقت السكون وهدوء الكون ووقت التنزل الإلهي، ينزل ربنا في الثلث الآخر من الليل، فعندما يقوم عليه الصلاة والسلام يبدأ بقراءة هذه الآيات. والقراءة قراءة فيها تدبر وفيها تفكر وفيها تفكر، وهذا فيه إلماحة إلى أن التفكر يحتاج من العبد إلى سكون وطمأنينة وخلو الذهن من الشواغل والصوارف، فيتأمل فيها هذه الآيات العظام التي تهدي المتأمل إلى عظمة من خلقها وكمال من أوجدها سبحانه. نعم. قال الشارح رحمه الله: التفكر في المخلوقات أفضل العبادات. وفي بعض الآثار: بينما رجل مستلق على فراشه إذ رفع رأسه فنظر إلى السماء والنجوم فقال: أشهد أن لك ربا وخالقا، اللهم اغفر لي، فنظر الله إليه فغفر له. نعم، يعني هذا أثر وأيضا لم يثبت، لكن التفكر بلا ريب باب يقظة للقلب وصلاح للنفس ومعين على حملها على الاستقامة على طاعة الله سبحانه وتعالى، وهو أيضا بوابة لنيل الغفران. نعم. قال المصنف رحمه الله: وقال تعالى: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت، فذكر إنما أنت مذكر. ثم أورد هذه الآيات من سورة الغاشية، وفيها حث على النظر والتفكر، والمراد بالنظر أي النظر الذي يكون معه الاعتبار والادكار وحسن الانتفاع، ليس النظر المجرد، النظر المجرد ما يفيد، وأحيانا النظر يكون نظر له ونظر امتاع للنفس، فالنظر النافع هو النظر الذي هو نظر اعتبار وادكار وانتفاع بتأمل في هذه الآيات العظيمة الباهرة الدالة على كمال من أوجدها سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، أي أن النظر إلى الإبل كيف خلقها الله عز وجل على هذا القوام العجيب والخلق الباهر العظيم في ضخامة أجسامها وعظم منافعها وفوائدها وتنوع المصالح المتحققة للعباد بها وسخرها للعباد، سخرها للعباد. أحيانا ترى 100 من الإبل ويسوقها رجل ضعيف البنية وفي يده عصا صغيرة جدا، يشير بالعصا هكذا فتلف إلى جهة اليمين، ويشير بها إلى جهة أخرى فتلف إلى جهة اليسار. 100 أو أكثر، رجل واحد يسوقها وتمشي حيث يريد أن تذهب، لا تتخلف منها واحدة. هذا كله من الآيات، من الآيات، لأن لولا تسخير الله سبحانه وتعالى لها ما استطاع الإنسان أن يحرك واحدة منها فضلا عن مئة. فالنظر في الإبل كيف خلقت وكيف أن الله سخرها للعباد وتنوعت مصالح ومنافع العباد التي يستفيدونها من هذه الإبل، هذا آية عظيمة باهرة دالة على كمال الخالق المنعم سبحانه وتعالى. يؤثر عن شريح القاضي رحمه الله تعالى أنه كان بعض الأحيان يقول لبعض أصحابه: اخرجوا بنا ننظر إلى الإبل كيف خلقت، اخرجوا بنا ننظر إلى الإبل كيف خلقت، يعني كما قال الله أفلا ينظرون. فالنظر فيها اعتبارا وادكارا فيه نفع عظيم للناظر المتفكر. قال: وإلى السماء كيف رفعت، أي كيف رفعها الله سبحانه وتعالى بغير عمد، وهي آية عظيمة تدل على كمال الخالق سبحانه وتعالى. وإلى الجبال كيف نصبت، أي على الأرض وأرسيت بها الأرض وجعلها أوتادا للأرض تثبتها، فهذه أيضا من آيات الله العظيمة الباهرة. وإلى الأرض كيف سطحت، كيف أن الله بسطها وسهلها ويسر للعباد التنقل في أرجائها والسير في مناكبها وجعلها ميسرة لهم يبنون عليها مساكنهم ويزرعون ويغرسون ويتخذون المصالح المتنوعة، كل ذلك بتسخير الله سبحانه وتعالى. إذا أراد الإنسان أن يدرك عظمة هذه الآية فليتذكر اللحظة الواحدة الدقيقة الواحدة التي تهتز فيها الأرض، يحصل فيها زلزلة في الأرض، كيف أن في دقيقة واحدة تتهدم بنايات ويموت خلق ويحصل مظهر عظيمة. كيف لو أن هذه الأرض التي بسطها الله عز وجل وثبتها بالجبال، كيف لو أن الأرض رجراجة مهتزة دائما من تحت الناس، ما يستطيعون يتحركون ولا يستطيعون يقضون عليها أي مصالح، فلما ينظر الأرض ساكنة تحت قدميه وهيأها الله سبحانه وتعالى له لينتفع بها غاية الانتفاع ويهتدي بها إلى كمال من خلقها وعظمة من أبدعها. وبمناسبة هذا الحديث، هذا السؤال موجه إليكم: ما هو أول موطن في القرآن ذكرت فيه الأرض وآخر موطن ذكرت فيه الأرض؟ أول موطن في القرآن ذكرت فيه الأرض وآخر موطن في القرآن ذكرت فيه الأرض. نعم، اللي يعرف أول موطن وآخر موطن يشير بيده. أول موطن وآخر موطن يعرفهما معا يشير بيده. تفضل يا أخي ارفع الصوت. في البقرة والزلزلة، أحسنت، في البقرة ما هي الآية؟ نعم، لا في البقرة، لا في قبلها، في قبلها: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. وفي سورة الزلزلة: إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها. سبحان الله، هذا فيها فيها تنبيه على أمر مهم، يعني كأنه يقال للعبد: الله وجدك على هذه الأرض لتعمرها بطاعته، لتعمرها بطاعته، فإياك أن تفسد فيها، إياك أن تفسد فيها. هذا في أول القرآن، أول موضع. وآخر موضع يقال له في خاتمة القرآن: واعلم أن هذه الأرض التي تمشي عليها ستحدث يوم القيامة بما فعلت، ستحدث يوم القيامة بما فعلت عليها، تحدث بأخبارها وبما فعلته في هذه الأرض. ففي أول موضع نهي عن الإفساد في هذه الأرض، وفي آخر موضع إخبار بأن الأرض ستكون شاهدة على الإنسان بما فعله عليها من خير أو شر، يومئذ تحدث أخبارها. نعم. قال: وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر. فذكر إنما أنت مذكر، هذه من أبواب التذكر والاعتبار وإيقاظ القلب. نعم. قال الشارح رحمه الله: يحث تعالى على النظر إلى أنواع المخلوقات الدالة على وحدانيته واقتداره على الخلق والبعث وغير ذلك، وخصت هذه الأربع من بين المخلوقات لأنها ظاهرة لكل أحد، وخصت الإبل من بين المركوبات لأنها أعجب ما عند العرب. نعم. قال المصنف رحمه الله: وقال تعالى: أفلم يسيروا في الأرض فينظروا، الآية. قال رحمه الله: وقال تعالى: أفلم يسيروا في الأرض فينظروا. هذه الآية أو هذا الجزء من الآية، هذا جزء من آية ورد في ستة مواضع من القرآن، الذي في سورة محمد هو آخرها، آخر المواضع. وردت في ستة مواضع، ثلاثة بهذا اللفظ: أفلم يسيروا في الأرض فينظروا، وثلاثة بلفظ: أولم يسيروا في الأرض فينظروا. فجاءت في ستة مواضع من كتاب الله سبحانه وتعالى، والخطاب فيها كلها للمكذبين بالرسل، للكفار المكذبين بالرسل، لينظروا في ويتفكروا في أحوال الأمم السابقة المكذبة. فإن الأمم السابقة المكذبة كانوا أكثر منهم أولادا، وكانوا أشد منهم قوة، وكانوا أكثر منهم عمارة للأرض وبنيانا لها، قصورا ومساكن ونحتوا الجبال وفعلوا أشياء كثيرة جدا. فيقال لهؤلاء المكذبين: انظروا في أحوال من قبلكم، من سبقكم في التكذيب للرسل، سيروا في الأرض وانظروا إلى مواطن المعذبين، من أهلكهم الله سبحانه وتعالى. فهذا فيه دعوة للمكذب أن يسير في الأرض وينظر في المواطن التي كانت فيها عقوبات وعذاب وإهلاك للمكذبين للرسل، ولينتبه. الموضع الأخير من هذه المواضع الستة قال الله سبحانه وتعالى في خاتمته: وللكافرين أمثالها. وللكافرين أمثالها، يعني الذي عاقب أولئك بتلك العقوبات وأحل بهم تلك المثلات، أيضا لمن كان مثلهم، من كان مثلهم فهو حري بعقوبة مثل العقوبات التي تنوعت في الأمم السابقة. فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا. نعم. قال الشارح رحمه الله: يحث تعالى على المسير في الأرض فينظر آثار الأمم قبلهم واضمحلالهم بعد وجودهم وكمال قوتهم، فيعلمون أن الحي القيوم هو الله وأن غيره فان، فلا يركنون إلى الدنيا ولا يغتروا بها. قال المصنف رحمه الله: والآيات في الباب كثيرة. نعم، قال رحمه الله: والآيات في الباب كثيرة، يعني في القرآن مواضع كثيرة جدا فيها الحث على النظر، الحث على الاعتبار، الحث على التفكر. يعني هذه اللفظة التفكر وتصريفاتها وردت في القرآن عشرات المرات في مواطن كثيرة جدا. ومن النافع للمسلم في هذا الباب، باب التفكر، أن ينظر في مواطن هذه الآيات. غالبا تختم الآيات بهذا، بأن هذا الأمر آية للمتفكر، أنه آية للمتفكر، فينظر في السياق ويفتح له أبوابا في هذا الباب، وأنواع ما يعني أنواع ما ينبغي على العبد أن يعنى بالتفكر فيه. نعم. قال المصنف رحمه الله: ومن الأحاديث الحديث السابق: الكيس من دان نفسه. نعم، هذا الحديث مر معنا، وأيضا مر الإشارة إلى ضعفه من حيث الإسناد، لكن معناه صحيح قويم. فالكيس أي الفطن الحاذق، من دان نفسه أي حاسبها وزن أعماله، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. وهذا الحديث يتعلق بالجزء الأخير في الترجمة، ما يتعلق بالنفس، فهذا باب من أبواب التفكر، يعني وأيضا المحاسبة للنفس، وأن يجاهدها صاحبها لأن يزمها بزمام الشرع ويبعدها عن مواطن سخط الله سبحانه وتعالى. فهذه النفس تحتاج إلى معالجة، تحتاج إلى معالجة. فالكيس من دان نفسه أي حاسبها، مثل ما قال عمر رضي الله عنه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. من الخير للعبد أن يحاسب نفسه قبل أن يحاسبه الله، وأن يزن أعماله قبل أن توزن يوم القيامة. الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها، كل ما أرادت شيئا لا يبالي، ولو كان يسخط الله ولو كان من المحرمات يفعله مطيعا لنفسه. أتبع نفسه هواها وفي الوقت نفسه ماذا يتمنى؟ على الله الأماني. الله جل وعلا يقول: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به. نعم. قال الشارح رحمه الله: لفظ الحديث: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. معنى دان نفسه حاسبها، فإن محاسبته لها وعدم تركها هملا إنما ينشأ عن تفكره في الدنيا وزوالها وفي نفسه وانتقالها، كأنك بالدنيا ولم تكن وبالآخرة ولم تزل، فيحاسب نفسه فيمنعها عما لا ينبغي ويحملها على ما ينبغي، وبالله التوفيق. نعم، يعني هذا توضيح في كيف يحاسب الإنسان نفسه، وأنه لا يترك نفسه هملا ضائعة ضالة منقادة وراء الشهوات متتبعة للملذات ولو كانت من المحرمات، لا يتركها هكذا، بل